الشيخ عبس قالوا ايضا الشيخ سيد قطب عليه رحمه الله بيقول فيها على ما اذكر ان هذه السوره بينت موازين الرجال في الاسلام، ميزان الرجال في الاسلام. الاسلام يزن الرجال بالايمان، ويزن الرجال بما في قلوبهم، بما استكن في قلوبهم من الايمان. يبقى عظيم غني يلبس كويس ما عرفش ايه لكن ما عندوش ايمان، يبقى وزنه لا يساوي شيئا. ثم قال يعني ليس شيء كالف شيء الا ايه؟ الا في الرجال. الرجل يساوي الف رجل اذا كان مؤمنا، اذا كان خيرا، اذا كان صالحا، اذا كان كذا وكذا. ايضا لما يسال سيدنا ابي ذر رضي الله عنه وارضاه، يمر رجل غري فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في هذا؟ يقول رجل حري ان تكلم ان يسمع، وان خطب ان ينكح، وان امر ان يطاع، وذكر فيه صفات جيده جدا. ثم رجل اخر فقير بسيط، ما تقول في هذا؟ قال الله هذا من عامه الناس يعني البسطاء، يعني ان تكلم لا يسمع، وان امر لا يطاع، وان خطب لا ينكح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يسال سؤال والصحابي بيفهم، عاوز الاجابه الحقيقيه اللي هي تعبير المجتمع الواقع بيقول ايه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الاخير الفقير هذا خير من ملء الارض من هذا. هذا خير من ملء الارض من هذا، عشان فقير ويجي لبيت مقطع وما حدش يسمع كلامه وما حدش يستجيب ليه، من خطب ما حدش يعبر ولا يسال فيه، لكنه خير من ملء الارض من هذا. عشان ميزان، الميزان وان كانوا الاثنين مؤمنين، لكن الميزان بالاخلاص بالصدق بالتقيه مع الله سبحانه وتعالى، بنقاء القلب ونقاء السريره فيما تصل مع الله ويتصل بمعامله خلق الله. فسوره عبس هي ميزت هذا الميزان، ميزت هذا الميزان. والنبي يجلس مع الملأ عليه الصلاة والسلام، الأغنياء وكبار القوم، ويهتم بهم باجتهاده صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني أولى بالدعوة. ربما يؤمن أحدهم فيؤمن قومه جميعا، تؤمن بإيمانه قبيلة أو عائلة أو رجال كثيرون، لكن الميزان يقول حتى وإن كنت تهتم بهؤلاء ما يصحش تزعل من مين؟ من عبد الله بن أم مكتوب، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكرك تنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. أما من جاءك أسعى وهو يخشى أنت عنه تلهى. هو عتاب يعني يعتبر في بداية نزول القرآن مبدأ وميزان يزن به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور، وكانت بعد كده ميزان النبي عليه الصلاة والسلام في تقدير الأمور وتقدير الأشخاص والأحوال. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مطهرة، قال مطهرة لا يمسها إلا المطهرون أي الملائكة كرام سفرة. سفرة الأولا هم الملائكة كرام بررة، أي لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وهم يعبدون الله حق عبادته. ويقول سفرت أي أسلحت بينهم. والملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كأنهم كالسفير الذي يصلح بين القوم. السفير اللي هو المندوب اللي يذهب إلى قوم ليصل بهم، ليصل بعلم معين إليهم أو ليصلح بين الأقوام كما قال البخاري وغيره. فأنت عنه تصدى أي تتغافل عنه. بعدها كلا لما يقضي ما أمره، أي لا يقضي أحد ما أمر به. ترهقها قترة أي تغشاها سداد وظلمة والعياذ بالله، أي شدة، وجوه مسفرة مشرقة. سبحان الله العظيم الحمد لله. يعني احنا ساعات أقول مثلا نقتصر على أحاديث، لكن لا حرج نستفيد بعض هذه الكلمات. وإن كان النساخ الذي يكتبه البخاري لم يكتبوها على ترتيب كلمات السورة،